حديثنا إن شاء الله تعالى حول ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله من أمور الغيب. والمقصود بأمور الغيب كل ما غاب عنا في هذه الدنيا مما وعد الله تعالى به ورسوله. إيماننا بالله غيب، ما رأينا ربنا جل وعلا. إيماننا بالملائكة غيب، إيماننا بالجنة والنار غيب، إيماننا بعذاب القبر ونعيمه غيب، إيماننا بالقيامة وأهوالها وعجائبها وصحفها وما هنالك من النداء والسعادة والشقاوة وتطاير الصحف في الأيمان والشمائل، كل هذا غيب. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ملك عن اليمين والشمال، كل هذا غيب. ولذلك قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فالإيمان بالغيب من أهم المهمات وأوجب الواجبات. فما جاء عن الله وعن رسوله من أمور الغيب نؤمن بذلك إيمان كامل، ولا يحصل عندك تردد، وتستقبل ما جاء عن الله وعن رسوله سواء فهمت أو أدركت الشيء الذي جاء في الكتاب والسنة أو لم تدرك. فالقرآن حق وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم حق. فمثلا جاء في الحديث أن العبد المؤمن إذا كان في إدبار من الدنيا وإقبال من الآخرة، يعني عند الاحتضار، نزل عليه ملائكة من السماء بيض الوجوه فيأتون إلى المحتضر اللي أراد الله خروج روحه وهو مؤمن فيبشرونه بالجنة، ويتقدم يد ملك الموت بين يديه ويبشره ويقول أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان ورب راض غير غضبان، اخرجي إلى روح وريحان وجنة عرضها السماوات والأرض، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم مني وكرم، نسأل الله الكريم من فضله. فتخرج الروح تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء بسهولة ويسر لما بشرت به من النعيم، لأنه وإن انقطعت عن شهوات الدنيا وملاذ الدنيا سيستقبل نعيم الآخرة، وبداية نعيم الآخرة القبر. فإذا قبضت الروح جعلت في حنوط من حنوط الجنة، أي من طيب الجنة، وكل ملك من الملائكة يأخذها بعض الوقت تكريما لها حتى يأتون بها السماء الدنيا فيفتح لها وتخرج رائحة في السماء الأولى ما شم الشمون أحلى منها، وتقول الملائكة ما هذه الرائحة الطيبة، فيقال هذه روح فلان ابن فلان أو فلان ابن فلان، فيرحبون بها ويسألون الله لها ثبات، ثم يشيعه من السماء الأولى المقربون من الملائكة إلى السماء الثانية تشيع معها تكريما لها حتى تصل للثانية، ويحصل في الثانية مثل ما حصل في الأولى من البشائر والرائحة الطيبة، ثم يحصل في السماء الثالثة كذلك وفي الرابعة كذلك وفي الخامسة كذلك وفي السادسة كذلك وفي السابعة كذلك حتى تصعد فوق السماء السابعة، سأل الله الكريم فضله. ثم يقول رب جل وعلا أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة حتى يأتي من روحها وطيبها وأعيدوها إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. المقصود أن تقرب من رب العالمين، فيسمع الله جل وعلا ملائكته الثناء على هذه الروح الطيب. نسأل الله كريم فضله. كل هذا والميت يغسل. الله أكبر، والله على كل شيء قدير. فإذا حملت الجنازة، جنازة المؤمن، كل هذا يا أخوان جاء لكن مجمل في القرآن وجاء في السنة مفصل. فإذا ذهب بالميت إلى قبره، ثبت في الحديث الصحيح أن المؤمن يقول قدموني قدموني قدموني قدموني، ولكن حجب الله أسماع بني آدم عن السماع لحكمة الله يعلمها. والمجرم نسأل الله العافية عكس ذلك، يقول يا ويلها أين تذهبون بها، نفس الجنازة تقول هذا، حديث البخاري ومسلم، يا ويلها أين تذهبون بها، هذا المجرم. والمؤمن قدموني قدموني قدموني قدموني. ولذلك شرع الله لنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إذا حملنا الجنازة أن نسرع بها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حملتم الجنازة فأسرعوا بها، فإنه إما خير تقدمونها إليه وإما شر تضعونه عن أعناقكم. الله أكبر. فإذا وضع الميت في قبره وتولى عنه أصحابه راجعين، في الحديث الصحيح أنه يسمع قرع نعالهم إذا ولوا مدبرين. الله أكبر. لماذا؟ داخلت الروح الجسم، لكنه دخول برزخي لا نستطيع أن نكيفه، ليس كحياة الدنيا وليس كحياة الآخرة، دخول برزخي، والبرزخ القبر لا نعلم كيفيته إلا أنه جاء في الحديث تعاد روحه إلى جسمه بكيفية الله يعلمه. وبينما هو على هذه الحال في ضمة القبر، ضمة القبر أول ما يدخل الإنسان القبر يحصل ضمة، لكن ثواني على المؤمن، ثواني ممكن ما تعدو ثانيتين وثلاث ثواني، ضمة للقبر يحس بها وبضيقها. ولذلك الرسول اللهم صل وسلم عليه لما دفن سعد بن معاذ وقف هنيها، وقد حصل عند الرسول صلى الله عليه وسلم حماس واحتس حتى أن الصحابة تعجبوا من ذلك، فقال لقد تضايق على هذا العبد قبره حتى فرج الله عنه، ثواني قليل جدا. وكذلك أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم مرضي عنها، جاء في حديث لقد تضايق على قبره حتى فرج الله عنها، يعني عند الضمة الأولى ضمة ثواني، ثانية وثانيتين بس، ثم بعد ذلك يأتي ملكا القبر وهما منكر ونكير الموكلان بسؤال كل مكلف. وقيل أن السؤال عام حتى مثل المجنون وغيره يرد الله له عقله ويسأل، واللي يظهر والله أعلم من المساءلة هي للمكلف الذي إما قام بحق الله أو أضاعه، فيجلسان عند رأسه. وجاء في حديث في وقع دانة على كيفية الله يعلمها، فيقول أني له من ربك، فيقول ربي الله، فقال له وما يدريك، قال قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت، قال وما دينك، قال ديني الإسلام، وما يدريك، قال قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت، من هذا الرجل الذي بعث فيكم، فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى من عند ربنا فآمنا وصدقنا. يقول الملكان قد علمنا إن كنت لمؤمنا. قد علمنا عندهم الصحف وما قدم من عمل صالح وتوحيد وإخلاص إن كنت لمؤمنا. وإذا بالقبر يفسح مد البصر. ولا تستغرب، قد يقول قائل هذا القبر بجواره قبر وبجواره قبر، كيف توسع؟ نقول يا أخي قدرة الخالق جل وعلا فوق ما يدور بالخيال. لا تسأل عن أمور غيبية، هذا فائدة الإيمان بالغيب. ألف لام ميم، ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمتقين. من هم؟ أول وصف وصفهم الإيمان بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب قبل الصلاة وقبل الزكاة وقبل العمل، هذا الإيمان بالغيب. فأنت اعلم أن الله على كل شيء قدير، ثم لا تسأل عن شيء بعد ذلك، بس اعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن أمره بين الكاف والنون. فيفسح القبر مد البصر. ترى يا إخوان، لو أن الإنسان الحين لما كان في بطن أمه، لو قيل له أعطاه الله عقلا مثلا، الله قادر يعطيه عقله وفي رحم أمه، يعني يعطيك العقل الآن يعطيك إياه في بطن الأم، فأعطاك الله عقلك اليوم، ثم قيل لك وأنت في الرحم إنك ستخرج من هذا المكان إلى عالم جديد، ترى السماء والأرض والشمس والقمر والنجوم وليل ونهار وصيف وشتاء وأشجار وأحجار ودواب ومخلوقات ونوابت وخضار وأسواق ومدن وقرى، ثم وصفت لك الدنيا وأنت بالرحم. ستقول غريب، سبحان الله، كيف هذا؟ شو كيف؟ لأنك معايش بالرحم لم ترى غيره. فلما لفظك الرحم إلى الدنيا، الآن أنت تعايب، تحتاج من يقول لك أن الدنيا فيها من فوقنا سماء ومن تحتنا أرض وعندنا كذا وكذا، أنت ترى. كذلك حين يلفظنا أمر الله سبحانه وتعالى بالموت من الدنيا إلى القبر، سيكشف لنا عجائب في القبر أبلغ وأشد بكثير من كشف الدنيا التي نحن فيها اليوم بعد الأرحام. كل هذا عائد لقدرة الذي لا يعجز شيء لا في الأرض ولا في السماء. فيفسح القبر للمؤمن مد البصر، ثم يأتيه رجل ما رأى في خلق الله أحلى منه منظر ولا أطيب رائحة، فيسلم عليه وهو يبتسم ويقول أبشر يا ولي الله بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. قال من أنت؟ بوجهك الوجه الذي يجيب بالخير. قال ما تعرفني؟ قال والله ما أعرفك إلا أن وجهك وجه الخير. قال أنا عملك الصالح، صلى الله الكريم من فضله، هذه صلاتك صيامك وحجك وعمرتك وبرك بالوالدين وصلة الأرحام وأداء الزكاة والأمر المعروف والنهي عن منكر والدعوة إلى الله والصبر والاحتساب. قال أنا عملك الصالح، فستجدني من الأخلة لك اليوم خير خليل. ويفتح له باب إلى الجنة، فيأتي من روحها وطيبها، ثم يقال له يا عبد الله انظر من عن شمالك، فينظر وإذا بالنار يحطم بعضها بعضا، صلى الله العافية. فيقال هذا منزلك لو عصيت الله، حتى يزداد شكر على فضل الله، هذا منزلك يعني النار لو عصيت الله، أما إذا طعته فمنازلك كما ترى. شوفه عيان بالجنة ويتنعم بالجنة وفي القبر، والنعيم يعود إلى روحه وجسمه، لكنها أمور برزخية لا نستطيع أن نكيفها. ثم إن المجرم، نسأل الله العفو والعافية، الله يمن علينا وعليكم بالعفو والعافية والثبات على القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يا أخي بارك الله فيك، لو أن السؤال يتأخر، لكن إذا حججت مفرد فلا هدي عليك، وإن كنت متمتع وقال لابد من الهدي، وإن لم تستطع الهدي فتصوم 3 أيام في الحج و7 عند أهلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على نبينا محمد وآله وصحبه. أيها الأخوة، تكميل يسير لما بدأنا به قبل الصلاة. يا إخوان، الله سبحانه وتعالى عد لأوليائه المتقين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر في أبد لا يحول ولا يزول. قال الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. الله أكبر. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لقاب قوس أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها. الله أكبر. أسأل الله الكريم فضله. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: نصيفها الزوجة من الحور العين الخمار، خمار الحوراء، خير من الدنيا وما عليها. الله أكبر. إذا كان الخمار خير من الدنيا وما عليها، فما ظنك بلابسة الخمار؟ أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. ولذلك يا إخوان، إذا قرأ الإنسان كلام الله يجد أن ربنا جل وعلا يشحذ الهمم للاستعداد للقائه، لأن الاستعداد للجنة اليوم، أيامك هذا، ما هو الاستعداد، ليس الاستعداد بعد الموت، وليس الاستعداد بالقبر ولا يوم القيامة. من الموت وما بعده جزاء، تقطف ما زرعت، أما اليوم عمل. ولذلك يقول الله تعالى: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم من ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. تنافس. ويقول جل ذكره: أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه، لكن لا يلزم منه اليوم ولا بكرة، ما دامك على قيد الحياة لن تراه، محجوب عنك. ولكن إذا نزل الموت بك وفصل بين الجسم والروح، أصعب لحظة مرت على الإنسان منذ أوجده الله في الدنيا، أصعب لحظة وقعت به ساعة الموت. ستنتهي من الدنيا وتنتهي منك، ولن ترى ليلا ولا نهار ولا صيف ولا شتاء ولا شمس ولا قمر ولا سماء ولا أرض، كلها غيبت عنك الدنيا تغييب كامل، أصبحت في غيبوبة عنك، في عالم معزول، عزل كلي. كما أن دار البرزخ الآن توصف لك، اللي هي القبر وعالم القيامة والجنة والنار، توصف لك وصف فقط لا غير. ولكن هل رأيت بعينك شيء؟ ما رأيت، لأن غيب. إذا وافتك المنية تصبح الدنيا مثل الغيب الذي أنت تؤمن به لما أمامك، خلاص تحجب حجب كلي وتقدم على عالم جديد. ولذلك إخواني، ترى الإنسان اللي يتمنى الجنة ولكن ما عنده استعداد، مجرد حب الجنة، كلنا نحب الجنة، اليهود يقولون الجنة لنا، والنصارى يقولون الجنة لنا، وكل يدعي. وقالت اليهود وقالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. قال الرب تعالى: تلك أمانيهم. والأماني رأس مال المفاليس، مفلس، مجرد أماني. تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم كنتم صادقين. يقوله الله لليهود والنصارى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين، والدينا والديهم وذرارينا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا وجميع المسلمين. بل من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جاء في الحديث إخواني الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن للمؤمن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا وأما عرضها فلا يعلمه إلا الله. للمؤمن فيها أهلون يطوف بعضهم على بعض لا يرى بعضهم بعضا لكثرتهم، حور وصائف ولدان خدم، وتتجدد نعم الله عليه وعطايا الرب الكريم تتجدد في اللحظات تتجدد. وجاء في الحديث أيضا أن قدر الخدم الغمان الله ذكرهم في القرآن لكن بغير عدد، والسنة جاءت بالعدد. يقول الله تعالى ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون، غلمان لهم، وانتبه لقوله تعالى لهم، يعني ملك لك في المملكة، ما هو يعمل عندك برهة من الزمن بتأشيرة وروح يخليك، لا، دواما عندك تحت الطلب تحت الأوامر. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون، نسأل الله الكريم من فضله. وجاءت السنة أن عدد الخدم 70,000 خادم، 70,000 خادم، وفي أمان، لا تخشى من سرقة، لا تخشى أن معه مثلا غريزة جنسية تخشى منها على أزواجك كل كذا، ما فيه. يمرون على ولي الله، وترى إذا قلنا أو قال إن ولي الله ليس المقصود إخوانا الأولياء اللي يقولون فلان وفلان والسيد فلان والسيد فلان، هذولا منهم أولياء ومنهم أشقي، الله أعلم بهم ما ندري، الكلام من كان تقي فهو لله ولي، لسنا نعني بذلك الأولياء اللي يعنون بعض الصوفية وأصحاب الطرق، لا، أولياء الله هم المتقون، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فيمرون على ولي الله ذلك المؤمن الصالح الذي مات على الإيمان، الله توفانا وإياكم على الإيمان الذي الله به عنا، 70,000 خادم مع كل خادم صحفتان من ذهب، المجموع 140,000 صحفة من الذهب، في كل صحفة لون وطعم ليس في الأخرى، يشربها جميعا يجد لذة أولها بعد أن يشرب آخرها، كل واحدة متميزة. إن الله على كل شيء قدير، أشهد أن لا إله إلا الله. قال رجل يا رسول الله إن الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة، يعني البول والغائط والمخاط والمشاكل توجد في الدنيا، قال طعامهم ذلك رشح كرشح المسك، يخرج عرق أحسن من دهن العود، ما شم الشمون أحلى منها، ما في شيء اسمه بول ولا في شيء اسمه غائط لأهل الجنة، لا يمكن، دورة المياه لا وجود لها، ما والله تعرف إطلاقا، الدكتور الصيدلي الصيدلية العلاج الفلاني لا وجود له إطلاقا، لا يعرف. يقول الرب جل وعلا ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار مقامة الجنة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب، ما في شيء تعب وإن قل لا وجود له، ولا يوجد أمراض أبدا لا تعرف إطلاقا، ولا تعرف الحشرات المؤذية، لا ذباب ولا بعوض ولا لا تعرف إطلاقا، حتى النحل فيه أودية تجري بإذن الله من العسل، لكن بدون أن تحتاج إلى نحل كما هو في الدنيا، بقدرة الذي أمره بين الكاف والنون. تمشي أودية، ما هي مسألة يعني قارورة ولا كأس ولا كذا، أودية تسير بإذن الله مثل ما ترى بالأودية أو الأنهار اللي ترى في الدنيا. هذا لبن، هذا ماء، هذا خمر، لكن زال صداعك وأوجاعك وآفاتك ومشاكلك وسكرك، كل الخبائث الموجود، الخبث الموجود في خمر الدنيا يزول، ويبقى أطيب الطيبات وأحلى المشروبات. مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لين لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. سألوا الله الكريم فضله، سألوا الله الكريم فضله. يقول الرب جل وعلا: كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. يقول الرب: أيهم أحسن؟ فرقوا. ترى التفريق يا إخوان استعمال العقول اليوم، استعمل عقلك، لأن قد توفيك المنية في هذه اللحظات، لا تتمكن من توبة، ولا تتمكن من استغفار، ولا تتمكن من عمل صالح، ولا تتمكن من رد مظلمة، ولا تتمكن إذا كنت مسرف على نفسك بعض الأعمال الخبيثة أن تتخلص منها، ولا إذا كنت مهمل بعض واجبات ربك تتمكن، ما يمديك، كل فات انتهى. فلذلك العاقل البصير يستعمل عقله ويسأل الله تعالى عونه وتسيره، ويمشي على الطريق المستقيم إن وافته المنية وإذا به على استعداد، وإن تأخرت المنية وإذا به عمل صالح وزيادة رتب في الجنة، نسأل الله كريم فضله. يقول جل وعلا: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. اللهم لا تحرم فضلك يا أرحم الراحمين، اللهم لا تحرم جودك يا أكرم الأكرمين. هذا يا إخوان، قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أنطأ في الجنة؟ هل في الجنة جماع؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: قال نعم والذي نفسي بيده، قال نعم والذي نفسي بيده، دحما دحما، بذكر لا يمل وشهوة لا تنقطع. إذا انتهى يعني من جماعها عادت بكرا كما كانت، ما يمكن تأتي إليها وتجدها طيب، عذرا على الدوام. الله أكبر، عذرا، الله أكبر، والله على كل شيء قدير. ثم سئل الرسول صلى الله عليه وسلم مرة أخرى: أنصل إلى نسائنا في الجنة؟ قال نعم، الصالحات للصالحين، تلذوا بهن ويلذنكم غير ألا توالد. وجاء في حديث آخر أن المؤمن يعطى في الجنة قوة 100 شاب في المأكل والمشرب والمنكح، ولا فيه نوم، لأن النوم أخو الموت، النوم أخو الموت، وقد جعله الله في هذه الدنيا لراحة الإنسان من متاعب الدنيا ومشاكلها، وجعلنا نومكم سباتا، راحة لأبدانكم، ولولا أنك تأخذ هذا القسط من النوم لا تفجر جسمك من كثرة المشاكل. فالله حكيم من عليم. الجنة لا وجود، لا هم ولا غم ولا مشاكل ولا متاعب، ولذلك النوم منزوع، فهو يتنقل من نعيم إلى نعيم، ومن أزواج إلى أزواج، ومن بساتين إلى بساتين، ومن أنهار إلى أنهار، ودائما وأبدا في كل اللحظات تمر به نعم الله بأشكال وأنواع. حتى أن إذا اشتهى قطف من قطوف الجنة، أو طير من طيور الجنة، ولحم طير مما يشتهون، ما يحتاج أنك تأتي بالنار لتشوي، ولا تقول يا خادم جب أو سو كذا، ينزل بإذن الله ناضج بالقدرة الإلهية، تأكل ما شئت ويعود مكانه، والله على كل شيء قدير. اشتهيت قطف عنب، تفاح، بردقان، رطب، يقول الرب جل وعلا: وذللت قطوفها تذليلا. كيف؟ يعني ما يحتاج هات ود، ارفع يدك كذا، هو يأتيك بإذن الله حتى تأكل ما تشاء ويرجع مكانه. ويقول جل وعلا: قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. الله أكبر. قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. فما ظنك يا أخي بارك الله فيك، ماذا أسلفوا في الأيام الخالية؟ أسلفوا التوحيد، ما يدعون الدسوقي ولا العيدروس، ولا يدعون المرغني ولا التجاني ولا عبد القادر الجيلاني، ولا يدعون البدوي، ولا يدعون الحسن ولا الحسين ولا علي ولا فلان ولا علان، يدعون الواحد الأحد الفرد الصمد، هو معبودهم وحده. فدعاؤهم وخضوعهم وركوعهم وسجودهم وصلاتهم وزكاتهم وصومهم وحجهم كله موجه إلى الواحد الأحد الفرد الصمد. نعم، هذا أول ما في الرصيد، أول رصيد ارصدوه للدار الآخرة التوحيد الخالص، ما في شركيات ولا خرافات. ثم الصلاة، هذا ليس في الأيام الخالية، الصلاة والحفاظ عليها في مواقيتها إن كنت رجل مع الجماعة، والزكاة حرص عليها، بعد الزكاة نفس طيبة، البعد عن الزنا، البعد عن عمل قوم لوط، البعد عن الخمور، البعد عن الربا، البعد عن الرشوة، البعد عن الظلم، البعد عن أكل مال اليتيم، البعد عن السحر وغير ذلك من الدجل والخرافات. ينزه نفسه في اليوم حتى يقدم على ربه جل وعلا طاهر نقيا. يقول الرب جل وعلا: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ذوات أفنان، والأفنان السعة العظيمة، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما عينان تجريان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما من كل فاكهة زوجان. ما هي نوع، كل نوع تقول ها هذا النوع، لا هذا النوع، سبحان الحكيم العليم. فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. متكئين على فرش بطائنها من استبرق، وجن الجنتين دان، مبطنة من الاستبرق والسندس واللؤلؤ والجوهر والزبرجد والياقوت والمرجان. ثم يقول: وجن الجنتين دان، بدون أن تتكلف ترفع يدك أو تقول ائتوني بكذا، ينزل بإذن الله إليك معلم. وهؤلاء الجنتان الأوليان للمقربين، للمقربين، لأنه يعني يقول: وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهن قاصرات الطرف، نسأل الله الكريم فضله، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. الجنتان الأخريان التي بعد، ومن دونهما جنتان أقل، أقل، هم بخير كثير ولكن أقل من الأوليين. فالجنتان الأوليان للأوليان للمقربين، والجنتان بعد ذلك لأصحاب اليمين، صلى الله كريم فضله. بعد ذلك كل واحد من الجنة يكرمه ربه جل وعلا. إذا كان أولادك وأهل بيتك صلحا وأتقيا يجمعك الله به. أما الفسقة وأهل الإجرام في معزل، لكن إذا كانوا صلحا أتقيا وأنت من عباد الله المتقين فيكرمكم الله، تكونون في درجة واحدة، وكل ملك في مملكة. يقول تعالى، يقول تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم شيء ما نقصناهم كل امرئ بما كسب رهين. صلى الله الكريم فضله. هذا ولا ننسى اليوم الذي يذبح فيه الموت بين الجنة والنار ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. الله أكبر. ولا ننسى كل يوم جمعة من أيام الدنيا, كل يوم جمعة من أيام الدنيا, لأن الجنة ما فيها كأيام من السبت ولا أحد ولا اثنين وثلاثة. وقتهم على الدوام, ما في شمس ولا في كذا, نور عجيب وجو لطيف على الدوام, وأقرب ما يكون غروب طلوع الشمس على الدوام. فلكن عندهم بالحساب والتقدير معروف يوم الجمعة في الدنيا, يوم الجمعة في الدنيا إذا جاء وقته ميعاده لكم موعد مع الله. ما في أحلى ولا أكمل ولا ألذ من يوم يدعون فيه إلى مواجهة ربهم والسلام والتشرف بالسلام عليه والنظر إلى الوجه. إي والله, إي والله, بؤسا والله وخسارة تعلوها خسارة لأناس يصلون ويصومون ويزكون ويحجون وينكرون رؤية الله غدا في الجنة. ماذا عند أولئك المساكين؟ والله إن عز نعيم وأحلى نعيم لأهل الجنة أن يبيحهم ربهم جل وعلا النظر إلى وجهه. فأول ما يكون يقول المنادي يا أهل الجنة, فيقول لبيك وسعديك, فيقول إن لكم موعدا عند الله يريد أن ينجزكموه. قالوا وما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجيرنا من النار؟ قال المنادي بلى, ولكن حي هلا على زيارة ربكم. نسأل الله الكريم من فضله, نسأل الله الكريم من فضله. إلهنا اجعلنا منهم, اللهم اجعلنا منهم, اللهم اجعلنا منهم, والدينا ولديهم وذرارينا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا وجميع المسلمين. فيقولون إن لكم موعدا عند الله يريد أن ينجزكم. فحي هلا, هبوا مبادرين فرحين مستبشرين, وصاروا يسيرون اثنين جميع ثلاثة وهؤلاء خمسة في مسيرهم يتحدثون بأحاديث في الدنيا. الواحد يتكلم مع الثاني, فلان قال نعم, يسلم بعضهم على بعض ويهني بعضهم بعض بهالنعيم. فيقول بعضهم لبعض يا فلان أتدري متى غفر الله لنا؟ قال والله ما أدري. قال يا أخي بلغت أننا لما حججنا, لما اعتمرنا, لما سألنا الله في الموقف الفلاني, لما تبنا إلى الله من كذا. المقصود يتحدثوا. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون, قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين في دار الدنيا, فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. نسأل الله الكريم فضله. فيجتمعون في مجتمع المزيد قد أعد لهم منابر من نور ومنابر من الذهب والفضة ومنابر من الزبرجد ومنابر من الياقوت ومنابر من اللؤلؤ ومنابر من المرجان على حسب الأعمال, والسابقون السابقون أولئك المقربون. فيعطيهم الله تعالى نور بحيث يستطيعون النظر إلى وجه ربهم, لأن الحديث الصحيح يقول الرسول صلى الله عليه وسلم حجابه النور, أي الله, لو كشف عنه لأحرق السبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ولما قال موسى عليه السلام رب أرني أنظر إليك, قال الرب لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. ولما عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى سأل بعض أصحابه يا رسول الله هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه أو نور أن أراه. لم يرى ربه ولا أحد رأى في الدنيا إطلاقا, ما أحد رأى الله. لكن في الجنة تواترت الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على أن المؤمنين يرون ربهم رؤية العيان, وهذا ثابت في القرآن وثابت في صحيح السنة, يقول الله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة، أي حسنة بهية، إلى ربها ناظرة، ترى ربها جل وعلا. ويقول جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى والزيادة، الحسنى الجنة، والزيادة النظر لوجه الله. ويقول جل وعلا: لهم ما يشاءون فيها، أي الجنة، ولدينا مزيد، المزيد الجنة. ويقول جل وعلا عن المصلين المحافظين على الصلوات الخمس مع الجماعة في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. فالجزاء بأحسن العمل بالجنة، والزيادة من فضل الله سبحانه وتعالى النظر إلى وجه الله صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح وهو في البخاري: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر أو الشمس ليس دونها سحاب لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، حظا على الفجر والعصر، لأن الناس في كسل عن هذين الوقتين. فبعد أن يجتمعوا في هذا المجتمع المبارك، نسأل الله أن يجعلنا منهم بمنه وكرمه، اللهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين، فيكشف الحجاب عن وجهه: الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فأول ما يكون يبدأهم بالسلام وهو يضحك الضحك اللائق بجلاله، لا كضحك الخلق تعالى الله، فيقبل عليهم وجه الكريم ويبدأهم بالسلام ويقول: السلام عليكم، أهلا بعباد الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني. الله أكبر. الطاعة بالغيب أيام الدنيا يا إخوان، ترى ما هي في القبر ولا هي في المحشر، الآن الغيب، هذا الغيب. أهلا بعباد الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني، فيقولون بلسان واحد كلهم جميعا: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فيقول: عبادي هل رضيتم أم أزيدكم؟ قالوا: يا ربنا وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا من النعيم وأجرتنا من الجحيم وأبحتنا النظر إلى وجهك الكريم. فيقول: عندي لكم أكبر رضائي فلا أسخط عليكم أبدا، فاقرأوا إن شئتم: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، أي أكبر من نعيم الجنة. الرجال جهة والنساء جهة، والنساء المقصود بهن الصالحات من بنات آدم، أما الحور فقد خلقنا كخلقة الملائكة. فالذي يحضر الذين استجابوا لدعوة ربهم في دار الدنيا وصبروا ورابطوا واجتهدوا، هؤلاء الذين يجتمعون لرؤية ربهم جل وعلا، ولا يبقى في هذا المجلس واحد إلا حضره ربه محاضرة ليس بينه وبين الله ترجمان، ما أحد ينقل لك عن ربك أو تسمعه وتراه، ولكن يستر عليك حيث لا يسمعك أحد، ولا يسمع المحاضرة والكلام بينكم وبين ربك، ما أحد يسمع. فيقول الله جل وعلا للعبد من عبيده: يا عبدي فلان، فيقول: لبيك يا ربي. فيقول: أتذكر غدرتك يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا، بعض أعمال حصلت منك في دار الدنيا ومن الله عليك بالتوبة والإنابة؟ قال العبد: يا ربي ألم تغفر لي؟ قال الرب جل وعلا: بلى يا عبدي، بسعة مغفرتي بلغت منزلتك هذه، أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. صلى الله الكريم فضله. ثم يقول الرب لهم: يا عبادي ارجعوا إلى منازلكم ومروا بسوق الجنة. قال أبو هريرة رضي الله عنه لأبي سعيد المسيب: أسأل الله نجمع بيني وبينك في سوق الجنة. قال: أو فيها سوق؟ قال: نعم، والذي نفسي بيده، سمعت حبيبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الجنة سوقا لا يباع فيه ولا يشترى، فيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. صلى الله كريم فضل. فيمرون بسوق الجنة في طريقهم عودتهم إلى أهليهم ومنازلهم في الجنة، يمرون بالسوق تريد مزيد من الولدان خدم، تريد مزيد من الزوجات، تريد مزيد من القصور من الذهب أو اللؤلؤ أو الجوهر أو ما شئت، تريد مزيد من البساتين والحدائق الغناء، فتعطي إشارة إلى ما تحب وتريد تجده أمامك في الملك، ما يحتاج كلفة ولا مشاكل ولا شل ولا ضع. نسأل الله الكريم فضله. ثم يرجعون إلى منازلهم في الجنة وإلى بالجموع العظيمة، الولدان والزوجات الحور والوصائف كلهم على الأبواب يرحبون بولي الله لما قدم من مجتمع المزيد في يوم المزيد من عند رب العالمين، فيبدون له التحية وغاية الإكرام ويقول والله لقد ازددت بعدنا حسنا وجمالا، فيقول وأنتم والله لقد ازددتم بعدي حسنا وجمالا. على مر الأحقاب أبد الآبدين، ما هو مسألة مليون سنة ولا عشرة ملايين سنة ولا عدد الرمل والحصى ولا عدد قطر الأمطار والآبار والبحار والأنهار، خلد لا ينقطع أبد الآبدين، وكل ما مر بهم لحظة ازدادوا نعيما على نعيم وعطى على عطى وفضل على فضل. نسأل الله لا يحرمنا وإياكم فضله. شير ابن القيم رحمه الله إلى هذا بقوله وحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. يقول سبانا عدونا إبليس معصى تبينا آدم، لكن هل ترى نعود ولا نعود؟ ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. وحي على روضاتها وخيامها، وحي على عيش بها ليس يسأم، وحي على يوم المزيد الذي به زيارة رب العرش فاليوم موسم، وحي على واد هنالك أفيح وتربته من إذفر المسك أعظم، بذيالك الوادي يهيم صبابة محب يرى أن الصبابة مغنم، فيا نظرة أهدت إلى الوجه نظرة أمن بعدها يسل المحب المتيم. إلى أن قال ولله أبصار ترى الله جهرة فلا الضيم يغشاها ولا هي تسأم، إلى أن قال ولله كم من خيرة، يعني الحور العين، ولله كم من خيرة إن تبسمت أضاء لها نور من الفجر أعظم، يراها إذا أبدت له حسن وجهها يلذ بها قبل الوصال وينعم، إذا قابل الجيش الهموم بوجهها تولى على أعقابه الجيش يهزم، فيا خاطب الحسناء إن كنت صادقا فهذا زمان المهر فهو المقدم. إلى آخر كلامه رحمه الله. ثم قال وحي على يوم المزيد الذي به زيارة رب العرش فاليوم موسم، وبينهم في عيشهم وسرورهم وأرزاقهم تجري عليهم وتقسم، إذا هم بنور ساطع قد بدلهم فقيل ارفعوا رؤوسكم فإذا هم بربهم من فوقهم وقائل سلام عليكم طبتم وسلمتم، إلى أن قال وحي على السوق الذي فيه يلتقي المحبون ذات السوق للقوم يعلموا، فما شئت خذ منه بلا ثمن له فقد أسلف التجار فيه وأسلموا، يعني قدموا القيمة في دار الدنيا، قدموها ما يبي القيمة يا أخواني الأماني لا، قدموها التوبة الصادقة، التوبة الصادقة. فكر في نفسك هل فرطت في واجب من واجبات ربك؟ الآن قل يا أستغفرك اللهم أتوب إليك ويبدل الرب ذنوبك حسنات. على كل إن شاء الله تعالى مع صلاة الحصر إن شاء الله كلمة إن شاء الله عن التوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى وشروط التوبة، لأننا والله بأمس الحاجة إليها. ثم الإجابة إن شاء الله على أسئلتكم، ويكون بورقة جزاكم الله خير، أريح شوي من نعم بس بيقول ها عندي سؤال هات ورقة شوف الله يدعنا إياكم منهم. حطهم الله ثلاث أقسام يقول الله جل وعلا: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. هؤلاء المقربون أعلى أهل الجنة درجة. ثم قال: وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وهم المقتصدون في سورة فاطر. عرفت المقتصد؟ يعني أعماله طيبة، بس ما هنا الأعمال الحية اللي مثل المقربين، أقل، لكنه فيهم خير. لا زنا، لا شرب خمر، لا عمل قوم لوط، لا سرقة، الصلاة يصلون، بس ما هنا سبق قوي، قيام ليل وصيام وجهاد، أقل، لكنهم خير كثير. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. البلاء المصيبة الثالثة: وأما إن كان من المكذبين الضالين صلى الله عليه وسلم. يا أخي جزاك الله خير، ورقة خلنا نشوف ورقة والناس كلهم. أنا شاب أبلغ من العمر 28 سنة وأعمل بالتدريس، حججت عن نفسي سابقا، والآن أريد أن أحج عن أمي من مالي الخاص متوفات، وأريد أن أنوي الحج لأمي قارنا بعمره، فهل يجوز ذلك؟ نعم يجوز، وعليك الهدي بارك الله فيك. هل يوجد حديث صحيح وجوب صلاة 40 ركعة في جامع في المسجد النبوي الشريف؟ يا أخي ورد حديث لكنه ضعيف ضعيف، والأحسن من الحديث هذا: من أدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام 40 يوما كتب له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. هذا الحديث لا بأس في سنده مطلقة مطلقة. لكن المسجد النبوي ما في شك أن الصلاة في 1000 صلاة فأجره عظيم وكبير، لكن ما أذكر الحديث اللي ورد ضعيف. يوجد أشخاص عندما يتلون سورة الفاتحة يكونون شاردين في أمور الدنيا، ما حكم؟ يا أخي جزاك الله خير، الفاتحة عشان قصدك الصلاة وجميع الصلاة من تكبيرة الإحرام إلى التسليم، فالإنسان إذا شرد ذهنه عن الصلاة فالقدر الذي شرد فيه ذهنك يخصم عليك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. يقول جل وعلا: يعلمون ما تفعلون. يخصم عليك اللي شرد ذهنك فيه، يخصم من أقلل أو أكثر، ليس للإنسان من صلاته إلا ما عقل منها. إذا كان الإزار مصنوعا من قماش خفيف، هل ألبس إزارين لشد العورة؟ إيه ما في مانع، يعني تفضل إزارين ما في مانع. ما هو الحكم في استخدام ساتر العورة للرجال؟ وما المقصود بساتر العورة؟ والله ما أعرف يا أخي. إن كان ساتر العورة خرقة عادية تشبه الإحرام بس أنها صغيرة ولا كذا، وجعلها من تحت الإحرام لأجل أتم الستر، فلا في شيء، يعني كنت تلبس إزاري ما في شيء. وإنسان إن الستر هذا مهيأ لللبس المعتاد مثل لباس قصير وكذا ما يجوز. هذا مو كتابته جزاه الله خير، ما يواضح. هل تكون شدة الإشفاق والخوف على الأبناء والأحباب نوعا من وسوسة الشيطان؟ هذا طبيعي يا أخي، هداك الله، هذا طبيعي. ها؟ الثقة بالله سبحانه وتعالى ومعرفة القضاء والقدر وأن الله غالب على أمره، واستعمال الأوراد الشرعية في الصباح والمساء. عرفت؟ استعمل الأوراد في الصباح والمساء، المعوذتين وقل هو الله أحد وآية الكرسي إلى آخره موجود، يعني تستعملها صباح ومساء وتثق بالله سبحانه وتعالى والله غالب على أمره، وإذا أراد الله أن ينفذ شيء فلا لا رد لأمره. إني أقول: اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعدد النجوم أو بعدد حبات الرمل أو خلافه. والله يا أخي ما أعلم، هذا بأس إن شاء الله، ما أعلم بأس، لكن لا جاء فيه أمر وأنا لا أعلم فيه بأس. فأكون الإنسان يرغب أنه يكثر الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وينوع الصلاة عليه بعدد الرمل والحصى وعدد ما خلق الله وعدد ما هو خالق. يعني لا نعلم على هذا أمر ولكن لا نعلم فيه نهي. هل يجوز للابن أن يدفع من مال لوالده عن دم وقع فيه الوالد عن حد وذلك برا به؟ جزاه الله خير، هذا من أحسن أنواع البر. ولو قصر الحاج من بعض رأسه ولبس من كله فماذا عليه؟ لو قصر الحاج من بعض رأسه وليس من كله. يا أخي في إذا كان السؤال عن شيء مضى فهو إن شاء الله ما عليك جهل ولا عليك، وفي المستقبل لابد إن قصرت قصر من الرأس كله. هل المعاصي والذنوب آثار على الطاعة والعبادة والقلوب المؤمنة؟ نعم، لا آثار غريبة عجيبة وآثار سيئة، بل ما فيه مشكلة تحصل الإنسان أو بلية أو تثاقل في الطاعة إلا بسبب معصية منه أو غفلة حصلت له. يقول جل وعلا: وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فلكن الحمد لله هذه الأشياء تزول مع كثرة الاستغفار، الاستغفار تزول، خففوا الاستغفار مرة وأخرى وأخرى حتى تضمحل. ولذلك جاء في الأثر القدسي أن الرب يقول: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا للقيتك بقرابها مغفرة. ترى الشرك اللي يتعلق بجني ولا يتعلق بصنم ولا يتعلق بولي ولا يتعلق بكذا، هذا هو الشرك. هل مشكلة الإحرام التحتانية هل يجوز ربطها بخيط أو رباط فوق الرباط الكم؟ لأن الكم معي عريض وأخشى أن لا يحتويها الكم. على كل لو أنك تجعل ما يسمى بالبشكير يسمى بالفوطة اللي هو عاد هذا، تجعله من تحت إزارك أو من فوقه وتربطه مثل ربطك للإزار، ما في شيء. يرى كثير من النساء ما للرجال من حور في الجنة فتأخذون الغيرة، فكيف نجيبهن؟ نجيب أن نقول الجنة لا يمكن، ولك أن تحلف بالله أيمانا مغلظة ومكررة لا يمكن يوجد في الجنة غيره، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرور المتقابلين. والمرأة في الجنة ملكة، خصوص نساء الدنيا المصليات الصائمات حاجات موحدات، صبرنا واحتسبنا وولدنا واجتهدنا وبعدنا عن الفواحش، فكنا في الجنة أرفع من الحور العين وأجمل وأكمل. وكل واحدة ملكة في مملكة، كل واحدة مثل الرجال ملكة في مملكة مستقلة. قال تعالى: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر ويستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. ولها صلة بزوجها إلا إن كانت تكرهه في الدنيا فلا تلزم به، تختار من تشاء، وإن كانت تحبه ويحبها اجتمعوا في الجنة وهي السابقة وهي القادمة، وتتصل بزوجها متى شاءت، وتنفصل بملكها ومملكتها متى شاءت. في بخير كثير نرجو من الله أن يوصلنا وإياكم إياها، وليبشر الرجال والإخوة والأخوات بخير عظيم كثير لا يحد ولا يعد، ولكن تحتاج إلى صبر وتوبة وإنابة واستعداد. ما سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الحق والتقصير؟ هل يجوز أن يحلق الرجل نفسه؟ يجوز. نريد الذهاب إلى مكة بعد صلاة العشاء حسب الاستعدادات حوالي الساعة 10 مساء، متى نلبس ملابس الإحرام وهل هناك صلاة قبلها؟ السنة للإحرام ما في سنة خاصة، إن تيسرت لك فريضة أو تنفلت نافلة عادية ما في شيء، لكن لا تلزم. وأما حلق النساء نفسه ما في مانع أو يقصر، لأنه ما يكون حقيقة الحلقة الكافي، وإلا ما في مانع. وأما ذهابكم وفق الله الجميع فهو متى ما شئتم، الأمر ولله الحمد ما في إحراج. رجلا لم يعمل إلا في 30 من عمره، لم يصلي إلا في 30 من عمره، هل يجب عليه قضاء ما فاته من صلاة وصوم قبل توبته؟ لا يا أخي، هذا معروف إن اللي مضى قبل الصلاة يعتبر وقت كفر، لأنه كافر قبل ذلك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فالآن تتوب كأنك جاي من يهود ومن نصارى، أو كنت على اليهودية والنصرانية، تتوب توبة النصوح وتجمع شروط التوبة كما سنتحدث بعد العصر إن شاء الله عنها، أن ندع على ما مضى والإقلاع في الحال والعزم ألا تعود، ولا داعي للقضاء الماضي. اللي يقضي إنسان النام عن فرض وفرضين وكذا، فوت الحرص أو نسي أو أغمي عليه أو بنج بنج عملية ونحوها، حصل له يعني حادث وجرى له غيبوبة يوم يومين ثلاثة، هم صحى، هذا هو الذي يقضي الصلوات. أما هذا ماضيه ماضي كفر، والتوبة تجب ما قبلها الصادقة. يكثر من النوافل والاستغفار ويتندم على ما مضى منه، كل هذا إن شاء الله مما يرفع الدرجات. نعم نعم، كسل يقول كسل، إيه هو هذا هو تكلم اللي تركها كسل كافر، هذا قال به جموع من العلماء لأنه كافر. فلكنه ولله الحمد متى ما تاب وأناب قبل الله توبته وأبدل ذنوبه حسنات، ولا داعي للقضاء. ما يقضي، يقضي كما قلت لكم: إغماء، نوم، حتى لو جرى شكر أعوذ بالله، ونسيان، كلها يقضي. أما مثل هذا ما يقضي، لكن يتوب توبة نصوح، والتوبة تجب ما قبلها، والله يبدل الذنوب حسنات كما قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إلا من تاب، ما قال إلا من قضى، قال إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. لا يتنور في قريتنا هناك بعض المشايخ يحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، يحيون ليلته بالذكر والدعاء، ما رأيكم في ذلك؟ وهل هذا صحيح ومتبع من وقت الصحابة؟ لا، هذا من البدع الضالة، هذا من البدع الضالة. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك، لا بقوله ولا فعله ولا تقريره، وخلفاءه لم يجعلوا مولد، وبناته وزوجاته لم يجعلن مولد، وصحابته ما جعلوا مولد، وتابعون بإحسان ما جعلوا مولد، والأئمة الأربعة ما جعلوا مولد، ولا عرف المولد تقريبا إلا بعد الفاطميين، لما حكموا مصر وبعض البلاد هناك، وهم جهال من أجهل خلق الله بشريعة الله، وعندهم بعد عن الدين، أسأل الله العافية. فقالوا: عجبا، النصارى يجعلون نبيه مولد ونحن لا نجعل مولد؟ جعلوا مولد، ما كان يعرف المولد. فلذلك إذا كان الإنسان يحب الرسول صلى الله عليه وسلم هو صادق عليه باتباعه والاكثار من الصلاة عليه، هذا الذي جاءنا: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا، إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هل في القرآن دلالة على مولد؟ ما فيه. هل في السنة دلالة على مولد لو بحديث ضعيف؟ ما في، لو ما هو صحيح بس يجي ضعيف، ما في. كل هذه بدع يستحسنونها ويغترون بعض الناس المتمعلمين، يظهر كأنه عالم وهو جاهل. الرسول صلى الله عليه وسلم شو يقول؟ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نبي أمر الرسول، عطنا يا أخي، ثم أيضا نتنزل معك لأن ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال يكفينا الصحابة إن فعلوا على عورة ما تستطيع. طيب يكفينا التابعين لهم بإحسان اللي بعدهم ما تقدر تأتي لنا بشيء. الأئمة الأربعة المرضيين ذو المعروفين رضي الله عنهم مالك الشافعي أبو حنيفة أحمد بن حنبل هل تذكر حرف واحد عنهم؟ إذن استحسان استحسانات ما أنزل الله بها من سلطان. كيف نستعد للآخرة؟ كيف يكون الحج مبرورا؟ يا أخي الأمر يسير ولله الحمد منه. أول ما تبدأ من الآن إن شاء الله تعالى تبادر بالتوبة. ترى كلنا مقصر، فكر بذنوبك واحرص على الإقلاع منها واندم على ما مضى واجتهد في أداء الواجبات وألح على ربك بالدعاء. ألح الحاح وبالغ وأكثر وكرر وأبشر بالخير. كلنا مثلك يا أخي، ها عندنا خبر وين نودى بعد الموت؟ والله ما عند أحد خبر يا أخوان، ما فينا واحد يقول أنا والله بعد الموت معي كتاب من ربي أني بروح للجنة، ما عند. تحرق ونرجو الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله يقول في القرآن والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون خايفين يعني. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لا سابقون، يبشر بالخير. الوعد اللي عند الله جل وعلا والله لا يخلفه، والله لا يخلفه. عيدة ربنا جل وعلا لا يمكن تختلف، فلكن الشأن بي وبك كيف يكون المعاملة مع الله. قد يكون إنسان شهواني أحمق، إذا بدت له مطامع الدنيا لو بالربا ما عنده مانع، بدت له الشهوات الجنسية وشاف الجميلة وكذا انهال عليها. مصيبة يا أخي، مصيبة المصائب عظيمة. لكن من فضل الله علينا أن الله جعل التوبة تغسل هذه الذنوب، تبادر بالتوبة والإنابة وتندم على ما مضى وتقلع إن شاء الله تعالى، ويكون حجك مبرور وسعيك مشكور وعملك صالح إن شاء الله مقبول. صبر هذا كلام عن البسملة. يقولون الرسول يا أخي البسملة كانت تعني الجهر بها، وردت حديث بالجهر وردت حديث بالإسرار، ولا هي منكر يا أخي، لا من جهر ولا من أسر، الأمر يسير ولله الحمد. الجهر ما عاد نلقى الزمان خلاص، البسملة ما عاد اختفى علينا يعني. اختفى شوف الله خلوا يختفي يا أخي، كل مضت عليه ها كل مضت. لا لا لا لا ما هو مضت هذاك الله. طيب اسمع الله يرضى عليك اسمع، القول الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر ما كانوا يجهرون بها، هذا القول الصحيح. ولذا كانت في الحرمين الآن تشوف أحد يجهر فيها؟ الحمد لله. ولكن لا ننكر على من جهر، فيه بعض الأدلة تدل على أن الرسول جهر بها أحيانا، فلذلك الأمر يسير ما في يعني، لا تنزعج من هذا. نعلم أن للرجال في الجنة الحور العين، فما للنساء بالمقابل؟ يا أخي فرق بين الرجال والنساء، النساء له 70,000 وصيفة خدم لها، وسبعون ألف خادم خدم لها، ولها صلة بزوجها. وش تريد أكثر من زوجها؟ ما يصلح. قال تعالى الرحمن على العرش استوى، أرجو تفسير هذه الآية. يا أخي أمره واضح ولله الحمد. استوى من ناحية اللغة استوى صعد وارتفع جل وعلا هذا الاستواء، ومن ناحية الشرعية استواء يليق بجلاله على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، استواء بلا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا كلفنا فوق ذلك لا بالكيفية. لما جاء رجل الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة في المدينة، قال أيها الإمام إن الله يقول الرحمن على العرش استوى، إن الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال استوى استواء يليق بجلاله، ثم أمضى لإخراجه وقال هذا مبتدع يخشى أن يكون بدخل بعض الشبه عليه. فالاستواء ولله الحمد لله عليه السنة والجماعة على أنه استواء، سواء استواء أن يليق بجلاله سبحانه وتعالى من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل، على حد قول الله تعالى ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. وصفات ربنا الاستواء، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، واليدان، كل ما جاء عن الله ورسوله نؤمن به على مراد الله ورسوله بغير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل. هل مع القرآن لابد، هل مع القرآن لابد سوق الهدي؟ لا يا أخي، ما يلزم تشري شرا مكة. إذا كان الإزار مصنوعا من قماش، هذا جانا شوي، هل النكهات التي يضيفونها إلى السواك تخرج السواك من أصله المشروع؟ يا أخي، إن كان طيب واضح جدا وأنت محرم لا تستعمل. السنة هل للنساء حور عين؟ جزاه الله خير يا أخي، النساء هن حور عين في الجنة.